قرأ بيكرينغ ما بين السطور: إن الرئيس لا يعلم أي شيء عن هذا. إذن أرحب بمجيئك هنا. بدا على تينش الارتياب. لنلتقي في مكان سري. لقد توقع بيكرينغ ذلك تماما. إن النصب التذكاري فرانكلين ديلانو روزفلت FDR قريب إلى البيت الأبيض، سيكون فارغا في هذا الوقت من الليل. فكر بيكرينغ بذلك. يقع ذلك النصب التذكاري في منتصف الطريق بين النصبين التذكاريين لنيكسون وجيفرسون، في مكان هو الأكثر أمنا في البلدة. وبعد حيرة طويلة وافق بيكرينغ. ساعة واحدة، أنهت تينش كلامها. تعال وحدك. مباشرة بعد إنهاء المكالمة اتصلت مارغوري تينش بمدير ناسا إكستروم. كان صوتها بائسا وهي تقدم الأخبار السيئة. يمكن أن يكون بيكرينغ مشكلة. الفصل 81. كانت جابرييل آش مفعمة بأمل جديد وهي تقف في مكتب يولاندا كول في غرفة إنتاج IBC وتتصل بعاملة مقسم الهاتف. لو تم إثبات صحة الادعاءات التي قدمها لها سيكستون فسيكون لها تأثيرات فظيعة. كذبت ناسا حول بوتس. لقد شاهدت جابرييل ذلك المؤتمر الصحفي الذي يتحدث عنه وتذكرت أنه كان غريبا، ومع ذلك فقد نسيت كل شيء يتعلق به، حيث لم تكن بوتس قضية مهمة في الأسابيع القليلة الماضية. ولكن هذه الليلة أصبحت بوتس هي القضية. يحتاج سيكستون الآن إلى معلومات داخلية، يريدها بسرعة. إنه يعتمد على مزود جابرييل بالمعلومات للحصول عليها. وقد أكدت جابرييل للسيناتور أنها ستفعل ما بوسعها. إن المشكلة بالتأكيد أن مزود معلوماتها كان مارغوري تينش، وهي لن تقدم أي مساعدة على الإطلاق. لذا لابد أن تحصل جابرييل على المعلومات بطريقة أخرى. عاملة المقسم؟ قال صوت على الهاتف. أخبرتهم جابرييل ما الذي تريده. عادت العاملة بثلاث نتائج للبحث عن اسم كريس هاربر في واشنطن. حاولت جابرييل الاتصال بهم جميعا. الرقم الأول كان مؤسسة قانونية، والثاني لم يجبها، أما الثالث فيرن الآن. أجابت امرأة عند الرنة الأولى. مكان إقامة هاربر؟ سيدة هاربر؟ قالت جابرييل بأكثر ما أمكنها من اللباقة. أتمنى أنني لم أوقظك. لا أبدا، لا أعتقد أن هناك أحدا نائما هذه الليلة. بدا عليها الإثارة. استطاعت جابرييل سماع صوت التلفاز خلفها، تغطية عن الحجر النيزكي. أظن أنك تتصلين من أجل كريس. تسارعت نبضات قلب جابرييل. نعم سيدتي. إن كريس ليس هنا، لقد أسرع إلى العمل حال انتهاء الرئيس من خطابه. ضحكت المرأة بخفوت. بالطبع أشك في أن أي عمل يجري هناك إنه أشبه بحفلة. لقد كان التصريح أمرا مفاجئا له، تعلمين ذلك، وللجميع أيضا. لقد كان هاتفنا يرن طوال الليل. أراهن أن طاقم ناسا بأكمله هناك. في مجمع شارعي؟ سألت جابرييل وهي تفترض أن المرأة تقصد مركز قيادة ناسا. صحيح، خذي معك قبعة حفلات. شكرا، سأتعقبه إلى هناك. أقفلت جابرييل الخط وأسرعت إلى طابق غرفة الإنتاج، ووجدت يولندا التي كانت قد أنهت للتو تجهيز طاقم من خبراء الفضاء الذين هم على وشك تقديم برنامج وثائقي متحمس عن الحجر النيزكي. ابتسمت يولندا عند رؤية جابرييل وهي تأتي. تبدين بحالة أفضل، أبدأت ترين فوائد هذه المحنة؟ لقد تحدثت للتو مع السيناتور، لم يكن اجتماعه اليوم كما توقعت. أخبرتك أن تينش تتلاعب بك. كيف تلقى السيناتور خبر الحجر النيزكي؟ أفضل مما توقعت. بدا على يولندا الاستغراب. توقعت أنه قفز أمام بعص الآن. يظن أن هناك مشكلة صغيرة في معلوماتنا سير. أطلقت يولاندا شخيرا مرهبا. هل شاهد المؤتمر الصحفي نفسه الذي رأيناه للتو؟ كم هي الإثباتات والتأكيدات التي يحتاج إليها أي شخص أكثر من ذلك؟ أنا سأذهب إلى ناسا لأتفحص شيئا ما هناك. ارتفع حاجبا يولاندا المزججان ليشكلا قوسين تحذيريين. مساعدة السيناتور المعتمدة ستذهب إلى مركز قيادة ناسا الليلة؟ أتستطيعين القول إن هذا رجم جماعي بالحصى؟ أخبرت جابرييل يولاندا عن شاك سيكستون بأن مدير بودز كريس هاربر كان يكذب حول إصلاح برنامج كشف الشذوذات. من الواضح أن يولاندا لم تصدق الأمر. لقد قمنا بتغطية ذلك المؤتمر الصحفي يا جابرييل، وأعترف أن هاربر لم يكن على طبيعته في تلك الليلة، ولكن ناسا قالت بأنه مريض بشدة. إن السيناتور سيكستون مقتنع بأنه كان يكذب، والبعض مقتنع أيضا، رجال لهم سلطة. لو أن برنامج تعقب الشذوذات لم يكن قد تم إصلاحه، إذن كيف تمكن بودز من رؤية الحجر النيزكي؟ هذه هي وجهة نظر سيكستون تماما، فكرت جابرييل. لا أعلم، ولكن السيناتور يريد مني إحضار بعض الإجابات له. هزت يولاندا رأسها. إن سيكستون يرسلك إلى عش الدبور بسبب حلم خيالي يائس. لا تذهبي، أنت لا تدينين له بشيء. لقد قمت بإفساد حملته بالكامل. إن الحظ البغيض هو الذي أفسد حملته. ولكن إن كان السيناتور محقا وكان مدير بودز يكذب بالفعل. عزيزتي، لو كان مدير بودز يكذب للعالم بأسره، ما الذي سيجعله يخبرك الحقيقة؟ فكرت جابرييل بذلك وبدأت تصيغ خطتها. لو أنني وجدت قصة هناك سأتصل بك. ضحكت يولاندا بشك. لو أنك وجدت قصة هناك سأقطع يدي. الفصل 82. أمحو كل شيء تعرفه عن عينة الحجر هذه. كان مايكل تولاند يجاهد مع اشتراره الأفكار المزعجة عن الحجر النيزكي، ولكن الآن مع أسئلة راشيل الاستجوابية كان يشعر بارتباك يزداد لهذه القضية. نظر إلى شريحة الصخرة في يده. تظاهر أن شخصا قد أعطاك إياها دون أي توضيح عن مكان وجودها أو عما تكون. ما هو تحليلك لها؟ علم تولاند أن سؤال راشيل كان مرهقا، ولكنه يثبت فعاليته كتدريب تحليلي من خلال إبعاد أي معلومات كانت قد قدمت إليه عند وصوله إلى القبة الاصطناعية. عليه الاعتراف بأن تحليله للمستحثات كان منحازا بشكل عميق لفرضية واحدة، أن هذه الصخرة التي وجدت المستحثات بداخلها هي حجر نيزكي. ماذا لو لم يتم إخباري أنها حجر نيزكي؟ سأل نفسه، رغم أنه ما زال غير قادر على فهم أي تفسيرات أخرى. سمح تولاند لنفسه بإزالة افتراض أن الحجر النيزكي هو أمر مفترض مسبقا، وعندما فعل ذلك كانت النتيجة مقلقة إلى حد ما. الآن كان تولاند وراشيل منضما إليهما المترنح كورك مارلينسون يتناقشون الأفكار. إذن أعادت راشيل وكان صوتها حادا، مايك، إنك تقول لو أن شخصا قد أعطاك هذه الصخرة المتحجرة دون أي توضيح عما تكون ستستنتج أنها من الأرض. أجابها تولاند، بالطبع، ما الأمر الآخر الذي سأستنتجه؟ إنه قفزة عظيمة جدا لأن تجزم أنك وجدت حياة خارج الأرض من أن تجزم أنك وجدت مستحاثة لنوع من الكائنات الأرضية التي لم يتم اكتشافها بعد، فإن العلماء يكتشفون الكثير من الأنواع الجديدة كل عام. قاملة يبلغ طولها قدمين 60 سنتيمترا، سأل كوركي ويبدو عليه الشك. تفترض وجود حشرة بذلك الحجم على الأرض؟ ربما، ليس الآن، أجابه تولاند. ليس من الضروري أن تكون تلك الكائنات تعيش حاليا، إنها متحجرة وتبلغ من العمر 190 مليون سنة، تقريبا بنفس العصر الجوراسي. كما أن العديد من المستحثات القبل تاريخية هي كائنات أكبر من المعتاد تبدو مذهلة عندما نكشف بقاياها المستحثية، زواحف مجنحة ضخمة وديناصورات وطيور. لست العالم الفيزيائي هنا يا مايك، قال كوركي، ولكن هناك خطأ كبيرا في حجتك تلك. إن المخلوقات ما قبل التاريخية التي ذكرتها للتو، ديناصورات وزواحف وطيور، جميعها تمتلك هياكل عظمية داخلية، وهذا ما يعطي القدرة على النمو إلى حجوم كبيرة رغم الجاذبية الأرضية. ولكن هذه المستحاثة، أخذ العينة ورفعها إلى الأعلى، هذه الفتية تمتلك هيكلا عظميا خارجيا، إنها من مفصليات الأرجل، حشرات، وأنت بنفسك قلت إن حشرة بهذا الكبر لا يمكنها أن تتطور إلا في بيئة منخفضة الجاذبية، وإلا فإن جهازها الهيكلي الخارجي سينهار بسبب وزنه. صحيح، قال تولند، هذه الكائنات كانت لتنهار بسبب وزنها لو أنها مشت على الأرض. تجعد حاجب كوركي لسماعه هذا الكلام المزعج. حسنا مايك، إلا إذا كان أحد رجال الكهوف يدير مزرعة قمل مضادة للجاذبية. لا أستطيع تخيل كيف أمكنك استنتاج أن حشرة يبلغ طولها قدمين 60 سنتيمترا هي أرضية في أصلها. ابتسم تولاند عند تفكيره أن كوركي قد أغفل نقطة أساسية بسيطة. في الواقع هناك احتمال آخر، ركز تولاند نظره على صديقه. كوركي، أنت معتاد على النظر إلى الأعلى، انظر إلى الأسفل، هناك بيئة ضخمة ضد الجاذبية هنا على الأرض، وهي هنا منذ العصور القبل تاريخية. حدق إليه كوركي، عن ماذا تتحدث بحق الجحيم؟ بدا على راشيل الاستغراب أيضا. أشار تولند خارج النافذة إلى البحر المضاء بنور القمر وهو يتلألأ أسفل الطائرة. المحيط، أطلقت راشيل صفيرا منخفضا. بالطبع، المياه هي بيئة منخفضة الجاذبية، شرح لهم تولند، كل شيء يزن أقل تحت الماء، كما يحتوي المحيط على بنى هشة ضخمة لا يمكن أن توجد على الأرض أبدا، قنديل البحر والحبار الضخم والأنقليس الشريطي. قبل كوركي بذلك ولكن قليلا. حسنا، ولكن المحيط ما قبل التاريخي لم يحتوي أبدا على حشرات عملاقة. بالتأكيد كان يحتوي، ولا يزال في الواقع، إن الناس تأكلها كل يوم، إنها طعامهم الشهي في كثير من البلدان. مايك، من يأكل حشرات بحرية ضخمة بحق الجحيم؟ أي شخص يأكل السرطان البحري والسلطعون والقريدس؟ نظر كوركي إليه، القشريات هي في الواقع حشرات بحرية عملاقة، وضح تولند، إنها تحت رتبة من شعبة المفصليات، القمل والسلطعون والعنكبوت والحشرات والجندب والعقرب وسرطان البحر، جميعها من قرابة واحدة، جميعها كائنات ذات زوائد مفصلة وهياكل عظمية خارجية. بدا على كوركي الشحوب فجأة. من وجهة نظر تصنيفية تبدو مشابهة كثيرة للحشرات، شرح تولند، إن ملك السرطين يشبه ثلاثيات الفص العملاقة، ومخالب السرطان تشبه تلك الموجودة عند عقرب كبير. أصيب كوركي بالغثيان. حسنا، لقد تناولت آخر شطيرة سرطان بحري لي. بدا على راشيل الانفتان. إذا تبقى مفصليات الأرجل صغيرة على اليابسة بسبب أن الجاذبية تصطفيهم بصورة طبيعية لأن تكون صغيرة، ولكن في المياه تعوم أجسادهم، لذلك يمكنهم النمو إلى حجم كبير جدا. بالطبع، قال تولند، يمكن أن يصنف ملك السرطين الألسكي بشكل خاطئ على أنه عنكبوت ضخم في حال كنا نملك دلائل مستحثية محدودة. بدا أن إثارة راشيل تتلاشى الآن إلى القلق. مايك، باستثناء قضية أن الحجر النيزكي يبدو أصليا، أخبرني هذا مرة أخرى، هل تعتقد أن المستحثات التي رأيناها في ميلني من المحتمل أن تكون من المحيط، محيطا على الأرض؟ شعر تولند بتوجه نظرها وأحس بالأهمية الحقيقية لسؤالها. فرضيا يجب أن أقول نعم. على أرض المحيط يوجد شعب يبلغ عمرها 190 مليون سنة، وهو نفس عمر المستحثات. ونظريا يمكن أن يكون المحيط يحتوي على أشكال حياة تبدو كهذه. أوه عفوا، سخر كوركي، لا أستطيع تصديق ما أسمعه هنا باستثناء قضية موثوقية الحجر النيزكي. إن قضية الحجر النيزكي لا تقبل الجدل، حتى ولو كانت الأرض تحتوي على محيط يبلغ عمر أرضيته نفس عمر الحجر النيزكي، فنحن متأكدون تماما أنه لا يوجد أرضية لمحيط تحتوي على قشرة خارجية متفحمة ومحتويات نيكل مميزة وحبيبات معدنية صغيرة. أنت تلهث بكلام زائف. علم تولند أن كوركي على حق، ولكن تخيله أن المستحثات هي مخلوقات بحرية قد سلبت من تولند بعضا من رهابه لها، حيث بدت الآن أكثر ألفة. مايك، قالت راشيل، لماذا لم يذكر أي من علماء ناسا أن هذه المستحثات ربما تكون مخلوقات بحرية حتى ولو كانت من محيط على كوكب آخر؟ في الواقع لسببين: العينات المتحجرة الأوقيانوسية، وهي من أرضية المحيط، تميل لأن تعرض وفرة من تمازج الكائنات، فإن أي شيء يعيش في حجم يبلغ ملايين الأقدام الأمتار المربعة من الحياة فوق أرضية المحيط سوف يموت في النهاية ويغطس إلى القعر، وهذا يعني أن أرضية المحيط سوف تصبح مقبرة للكائنات من كل بيئة على مستوى العمق والضغط والحرارة. أما العينة في ميلني فقد كانت نظيفة، نوع واحد فقط، عندها بدأت وكأنها شكل أكثر احتمالا لوجوده في الصحراء، نوع من حيوانات متشابهة دفنت بعاصفة رملية مثلا. أومأت راشيل، وما هو السبب الآخر الذي افترضتم لأجله أنها من الأرض أكثر مما تكون من البحر؟ هز تولند كتفيه مستهجنا. الحدس الداخلي، لطالما اعتقد العلماء أن الفضاء في حال كونه مأهولا فسيكون مأهولا بالحشرات، ومما لاحظناه في الفضاء هناك الكثير من الغبار والصخور أكثر من المياه. صمتت راشيل، ولكن أضاف تولند، حيث جعلته راشيل يفكر الآن، سأعترف أن هناك أجزاء عميقة جدا في أرضية المحيط يدعوها علماء المحيطات باسم الأقاليم الميتة، نحن في الواقع لا نفهمها، ولكن هي مناطق تكون فيها تيارات المحيط ومصادر الطعام غير مساعدة على أي نوع من الحياة هناك، فقط أنواع قليلة من القمامات التي تعيش في الأسفل. لذلك من وجهة النظر تلك أفترض أن مستحاثة من نوع واحد ليست خارج نطاق الموضوع. مرحبا، دمدم كوركي، تذكر القشرة المتفحمة؟ محتويات النيكل المتوسطة؟ الحبيبات المعدنية؟ نحن حتى لا نتحدث عنها. لم يجبه تولند. قضية محتويات النيكل هذه، قالت راشيل لكوركي، اشرح لي هذا مرة أخرى. إن محتويات النيكل في الصخور الأرضية إما أن تكون بنسب عالية جدا أو بنسب منخفضة، ولكن في الأحجار النيزكية تكون المحتويات ضمن إطار متوسط محدد. هز كوركي رأسه، بالتحديد إن محتويات النيكل في هذه العينة هي بالتحديد ضمن الحدود المتوضعة من القيمة. قريبة جدا، نعم. بدا على راشيل الاستغراب، انتظر لحظة، قريبة؟ ما الذي يفترض أن يعنيه هذا؟ بدا على كوركي الغضب، كما شرحت مسبقا إن جميع معادن الأحجار النيزكية مختلفة، فكلما وجد العلماء أحجار نيزكية جديدة وجب علينا تحديد حساباتها لتصبح كما نفترضه محتويات نيكل مقبولة للأحجار النيزكية. بدا على راشيل الذهول وهي تمسك بالعينة، إذن هذا الحجر النيزكي أجبركم على إعادة تقييم ما تعتبرونه محتويات نيكل مقلوبة في الحجر النيزكي، فهي تقع خارج الإطار المتوسط الموضوع لمحتوى النيكل بشكل قليل جدا. أجابها كوركي بسرعة، لماذا لم يذكر أحدكم هذا؟ إنه شيء لا علاقة به بالموضوع، إن الفيزياء الفلكية هي علم ديناميكي يتم تحديثه باستمرار خلال تحليل مهم بشكل لا يصدق. انظري، قال كوركي بغضب، أؤكد لك أن محتويات النيكل في هذه العينة قريبة جدا إلى الأحجار النيزكية الأخرى، أكثر ما تكون إلى أي صخرة أرضية. التفتت راشيل إلى تولاند. هل علمت عن هذا؟ قدم تولاند إماءة لا مبالية، فإنها لم تكن قضية مهمة في ذلك الوقت. لقد تم إخباري بأن هذا الحجر النيزكي يعرض محتويات نيكل أعلى بقليل من أي محتويات شهدت في أحجار نيزكية من قبل، ولكن لم يبدو الاهتمام على اختصاصي ناسا. لسبب واضح، تدخل كوركي، إن الدليل المعدني هنا ليس أن محتويات النيكل تشبه تلك الخاصة بالحجر النيزكي بشكل حاسم، ولكن لأنها لا تشبه أي أحجار أرضية بشكل حاسم. هزت راشيل رأسها. عفوا، حسب علمي إن هذا نوع من المنطق الخاطئ الذي يسبب القتل للناس، فالقول إن الصخرة لا تشبه صخورا أرضية لا يثبت أنها حجر نيزكي، إنها تثبت فقط أنها تشبه أي شيء رأيناه على الأرض. ما الاختلاف بحق الجحيم؟ أجابته راشيل. لا شيء، في حال أنك رأيت جميع الصخور على الأرض. صمت كوركي للحظة ثم قال أخيرا: حسنا، تجاهل أمر محتويات النيكل إذا كان الأمر يجعلك غاضبة. لا يزال لدينا القشرة الخارجية المتفحمة المثالية والحبيبات المعدنية. بالتأكيد، قالت راشيل ويبدو عليها عدم التأثر. اثنان من ثلاثة ليس أمرا سيئا. الفصل الثالث والثمانون. إن هيكل بناء قيادة أركان ناسا المركزي هو على شكل مستطيل زجاجي ضخم يقع في 300 شارع إي في واشنطن دي سي، ومزود بأكثر من 200 ميل من الكابلات الناقلة للمعلومات والآلاف من أطنان معالجات الكمبيوتر. لقد كان مأواً ل1134 عاملاً مدنياً يشرفون على ميزانية ناسا السنوية البالغة 15 بليون دولار، وعلى العمليات اليومية ل12 قاعدة تابعة لناسا في أمريكا. رغم أن الوقت كان متأخراً، لم تكن جابرييل مستغربة على الإطلاق أن ترى ردهة البناء مليئة بالناس. تغطية واضحة لطاقم من الإعلاميين المهتاجين والأكثر احتياجا منهم هم موظفو ناسا. أسرعت جابرييل إلى الداخل. كان المدخل يشبه المتحف، يحتوي بشكل مثير على هياكل مطابقة بحجمها الكامل لأجهزة نقل فضائية للمهمات المشهورة وأقمار صناعية معلقة في السقف. كان طاقم التلفاز مسيطرا تماما على الطابق الرخامي الثمين، ويتبعون موظفي ناسا المجدوهين القادمين عبر الباب. راقبت جابرييل الحشد، ولكنها لم ترى أي شخص يشبه مدير مهمة بوتس كريس هاربر. فقد كان نصف الأشخاص في الردهة يحملون بطاقات مرور إعلامية، ونصفهم الآخر يحمل بطاقات صور تابعة لناسا حول أعناقهم. لم تكن راشيل تحمل أيا منها. وقع نظرها على امرأة تحمل بطاقة تابعة لناسا، فأسرعت خلفها. مرحبا، أنا أبحث عن كريس هاربر. نظرت المرأة إلى جابرييل باستغراب، وكأنها علمت أنها من مكان ما، ولكن لم تستطع تحديده بالضبط. لقد رأيت الدكتور هاربر يمر من هنا منذ فترة قصيرة، أعتقد أنه توجه إلى الأعلى. هل أعرفك من قبل؟ لا أعتقد ذلك، قالت جابرييل وهي تلتفت بعيدا. كيف أصعد إلى الأعلى؟ هل تعملين لصالح ناسا؟ لا. إذن لا يمكنك الصعود. أوه، إذن هل هناك هاتف يمكن استخدامه لي؟ هاي، قالت المرأة وقد بدا عليها الغضب فجأة. أنا أعرف من أنت، لقد شاهدتك على التلفاز مع السيناتور سيكستون. لا أصدق أن لديك الجرأة لي. كانت جابرييل قد ذهبت مختفية عبر الزحام، ومن خلفها استطاعت سماع المرأة وهي تخبر الآخرين بغضب أن جابرييل كانت هنا. رائع. بعد ثانيتين من دخول الباب أصبحت على قائمة المجرمين المطلوبين. أبقت جابرييل رأسها منخفضا وهي تسرع إلى الجانب البعيد للردهة. كانت هناك لوحة توجيهية للبناء على الحائط. تفحصت جابرييل القوائم وهي تبحث عن كريس هاربر. لم تجد أي شيء، فاللوحة التوجيهية تلك لا تحوي أي أسماء على الإطلاق. لقد تم ترتيبها حسب الأقسام. بوتس؟ تساءلت وهي تفحص القائمة بحثا عن أي شيء له علاقة بفاحص كثافة القطب في المدار. لم ترى شيئا. لقد كانت خائفة من أن تنظر إلى الخلف، فتتوقع أن ترى طاقما من موظفي ناس الغاضبين قد قدموا لرجمها بالحجارة. كل ما استطاعت رؤيته على القائمة، ويبدو ذا علاقة بعيدة، هو في الطابق الرابع، مشروع علم الأرض، الطور الثاني، نظام مراقبة الأرض EOS. حافظت على تواريها بعيدة عن الازدحام. شقت جابرييل طريقها باتجاه الفجوة التي جمعت عددا من المصاعد ونافورة مياه. بحثت عن زر استدعاء المصعد، ولكنها لم ترى سوى شرائح. تبا، إن المصاعد تعمل تحت تحكم أمني يتم العبور من خلال بطاقات هوية مشفرة للموظفين فقط. جماعة من الشبان كانوا مسرعين نحو المصاعد يتحدثون بحيوية. كانوا يحملون بطاقات ناسا حول أعناقهم. انحنت جابرييل بسرعة على النافورة وهي تراقب ما وراءها. رجل ذو وجه مليء بالبثور أدخل بطاقته في الشق وفتح المصعد. لقد كان يضحك ويهز رأسه بإثارة. لابد أن الفتية في SETI قد أصيبوا بالجنون، قال عندما كان الجميع يدخل المصعد. إن عرباتهم ذات الهوائية كانت تتعقب أثار الحقول الرملية بقوة 200 ملي جانكسي لمدة 20 سنة، وكان الدليل الحقيقي مدفونا في الجليد هنا في الأرض خلال المدة كلها. انغلقت أبواب المصعد واختفى الرجال. نهضت جابرييل ممررة يدها على فمها متسائلة ما الذي ستفعله. بحثت حولها عن هاتف داخلي للبناء فلم تجد شيئا. تساءلت لو كان بإمكانها سرقة بطاقة دخول، ولكن شيئا ما أخبرها أن هذا أمر غير حكيم. مهما كان ما ستفعله، علمت أن عليها فعله بسرعة. لم تستطع سوى رؤية المرأة التي تحدثت إليها مسبقا في الردهة وهي تتحرك عبر الزحام مع ضابط أمن يعمل لناسا. رجل أنيق وأصلع قدم قرب الحافة مندفعا بقوة باتجاه المصعد. انحنت جابرييل مرة ثانية خلف النافورة. لم يلحظها الرجل. نظرت إليه جابرييل بصمت وهو ينحني إلى الأمام ويدخل بطاقة هويته إلى الشق. ففتح زوج آخر من أبواب المصعد وخطى الرجل إلى الداخل. استجمعي قواك، قالت جابرييل وهي تفكر. الآن أو أبدا. عندما كانت أبواب المصعد تنغلق اندفعت جابرييل من خلف النافورة وركضت إلى هناك مدخلة يدها وممسكة الباب، فارتدت الأبواب لتفتح، ثم دخلت وكان وجهها يلمع من الإثارة. لم ترى هذا من قبل؟ تحدثت باندفاع إلى الرجل الأصلع المندهش. يا إلهي إنه جنوني. نظر إليها الرجل باستغراب. لابد أن الفتية في SETI قد أصيبوا بالجنون، قالت جابرييل. إن عرباتهم ذات الهوائية كانت تتعقب آثار الحقول الرملية بقوة 200 ملي جانكسي لمدة 20 سنة، وكان الدليل الحقيقي مدفونا في الجليد هنا في الأرض خلال المدة كلها. بدا على الرجل الاستغراب. حسنا، نعم إنه. نظر إلى رقبتها ومن الواضح أنه أصيب بالقلق، فهو لم يرى البطاقة. عفوا، هل أنت؟ إلى الطابق الرابع من فضلك. لقد أتيت بسرعة كبيرة وتذكرت بصعوبة بالغة أن أرتدي ملابس الداخلية. ثم ضحكت وهي تسرق نظرة إلى هوية الرجل. جيمس ثيزن، الإدارة المالية. هل تعملين هنا؟ بدا على الرجل الارتياح. آنسة. تركت جابرييل فمها يتدلى. جيم، إنني مستاءة، فلا شيء كإحساس المرأة أنها غير جديرة بالتذكر. شحب الرجل للحظة ويبدو عليه الارتباك، ثم مرر يده المحرجة عبر رأسه. أنا متأسف، ربما بسبب كل تلك الإثارة. تعلمين، أعترف بأنك أنت أيضا تبدين مألوفة كثيرا. ما هو البرنامج الذي تعملين عليه؟ تبا. أظهرت جابرييل ابتسامة واثقة. EOS. أشار الرجل إلى الزر المضيء للطابق الرابع. ذلك واضح، أقصد بالتحديد أي مشروع؟ شعرت جابرييل بأن نبضات قلبها تخفق بسرعة. استطاعت التفكير بواحد فقط. بوتس. بدا على الرجل الدهشة. حقا، اعتقدت أنني قابلت كل شخص في فريق الدكتور هاربر. أومأت محرجة. يبقين كريس مختبئة بعيدا، فأنا المبرمجة الغبية التي قامت بخطأ في مسرد الفوكسل في برنامج الشذوذات. الآن كان دور الرجل ليترك فكه يتدلى. هذه كانت أنت؟ عبست جابرييل. لم أستطع النوم لأسابيع. ولكن الدكتور هاربر تولى مسؤولية ذلك بأكمله. أعلم ذلك، إن كريس هو ذلك النوع من الرجال الذي يمكنه على الأقل حل الموضوع. يا له من بلاغ هذه الليلة، ليس كذلك؟ هذا الحجر النيزكي، أنا ما زلت مندهشة. توقف المصعد عند الطابق الرابع، فأسرعت جابرييل خارجة. سعيدة لرؤيتك جيم، بلغ تحياتي للفتية في الميزانية. بالتأكيد. تمتم الرجل عندما كانت الأبواب تنغلق. سعدت برؤيتك مرة ثانية. الفصل الرابع والثمانون. يقضي زاك هيرني حياته مثل أغلبية الرؤساء من قبله، معتمدا على 4 أو 5 ساعات من النوم في الليل. ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية لم يتمكن من النوم إلا ساعات أقل من ذلك. وعندما بدأت إثارة أحداث هذا المساء تتلاشى ببطء، أحس هيرني بذلك الوقت المتأخر ينحل في أطرافه. كان هو وبعض من طاقمه أصحاب المستوى الرفيع في غرفة روزفلت يستمتعون بنخب الاحتفال ويشاهدون عرضا متكررا للمؤتمر الصحفي ومقتطفات من برنامج تولند الوثائقي، بالإضافة إلى خلاصات نقدية لشبكة التلفزة. أما في هذه اللحظة فيظهر على الشاشة مراسلة متحمسة لشبكة تلفزيونية تقف أمام البيت الأبيض وتحمل ميكروفونا، ثم أعلنت: وراء المضاعفات الخادرة للعقل عند الجنس البشري بأكمله، أحدث اكتشاف ناسا هذا بعض المضاعفات السياسية المؤلمة هنا في واشنطن، حيث إن العثور على مستحثات الحجر النيزكي هذه قد أتت في الوقت المناسب لصالح الرئيس الذي يخوض المعركة. ازداد صوتها حدة. وفي أسوأ وقت بالنسبة للسيناتور سيكستون. انقطع البث من أجل إعادة عرض الحوار السيء السمعة الآن الذي تم عرضه باكرا هذا اليوم على قناة CNN. صرح سيكستون خلاله: بعد 35 سنة أعتقد أنه من الواضح أننا لن نعثر على حياة خارج الأرض. وماذا لو كنت مخطئا؟ أجابته مارغوري تينش. تدورت عين سيكستون. أوه بحق السماء آنسة تينش، لو كنت مخطئا عندها سأقطع يدي. ضحك الجميع في غرفة روزفلت. إن إحراج تينش للسيناتور كان منورة قاسية وظالمة عند مشاهدتها لمرة أخرى، ولكن المشاهدين لاحظوا ذلك بصعوبة بالغة، فإن نبرة صوت السيناتور المتعجرفة عند إجابته كانت تحمل طابع الاعتداد بالنفس كثيرا، فبدأ أن سيكستون نال تماما ما يستحق. نظر الرئيس حول الغرفة بحثا عن تينش، فإنه لم يرها من قبل المؤتمر الصحفي ولم تكن هنا الآن. غريب، فكر بذلك، إن هذا الاحتفال لها كما هو لي. كان التقرير الإخباري على شاشة التلفاز ينتهي الآن، مركزا مرة أخرى على التقدم السياسي الكبير للبيت الأبيض وتراجع السيناتور سيكستون بشكل كارثي. يا للاختلاف الذي يحدث في يوم واحد، فكر الرئيس. في مجال السياسة يمكن أن يتغير عالمك بلحظة. عند حلول الفجر سيدرك كم هو مقدار صحة هذه الكلمات. الفصل 85. يمكن أن يكون بيكرينغ عقبة. كانت تينش قد قالت ذلك. كان المدير إكستروم منشغلا كثيرا بتلك المعلومات الجديدة، ليلاحظ أن العاصفة خارج القبة الاصطناعية تزداد عنفا الآن، كما ازداد تناغم صوت الأسلاك العاصفة، وكان طاقم ناسا يتخبط بعصبية ويتحدث عوضا عن الذهاب للنوم. كانت أفكاره ضائعة بعاصفة مختلفة، عاصفة انفجارية تتجمع في واشنطن. لقد أحضرت الساعات القليلة الماضية الكثير من المشاكل، والتي كان يحاول إكستروم معالجتها كلها، ولكن المشكلة التي لاحت الآن أعظم من جميع المشاكل الأخرى مجتمعة. يمكن أن يكون بيكرينغ عقبة. لم يستطع إكستروم أن يفكر بأي شخص آخر على الأرض يمكن أن يعارض أقل من ويليام بيكرينغ. فقد مضى سنوات الآن وبيكرينغ يسخر من إكستروم وناسا، محاولا ضبط سياسة السرية والحصول على أولويات لمشاريع مختلفة واستنكار نسب الإخفاقات المتزايدة التي تقع بها ناسا. لقد علم إكستروم أن اشمئزاز بيكرينغ من ناسا يتجاوز كثيرا خسارته المؤخرة لبلايين الدولارات في القمر الصناعي سيجنت NRO في انفجار محطة انطلاق ناسا، أو تسربات المعلومات السرية عند ناسا، أو المعركة الدائرة حول تجنيد ناسا لملاك فضائي رئيسي. إن شكاوى بيكرينغ من ناسا هي دراما مستمرة من خيبة الأمل والاستياء. إن الطائرة الفضائية X-33 التابعة لناسا، والتي يفترض أن تكون المكوك البديل، قد فات على موعدها 5 سنوات. الأمر الذي يعني أن الكثير من صيانة القمر الصناعي لمكتب الاستطلاع وبرامج الإطلاق قد أهملت أو أجلت. ومؤخرا وصل غضب بيكرينغ حول X-33 إلى درجة عالية من الاحتياج، عندما اكتشف أن ناسا قد ألغت المشروع بأكمله، مبتلعة مبلغا يقدر $900 مليون. وصل إكستروم إلى مكتبه، سحب الستارة جانبا ثم دخل. جلس على مكتبه واضعا رأسه بين يديه، يتوجب علي اتخاذ بعض القرارات. فالأمر الذي ابتدأ بيوم رائع أصبح كابوسا فاشلا من حوله. حاول أن يضع نفسه في أفكار ويليام بيكرينغ، ما الذي سيفعله هذا الرجل بعد ذلك؟ يتوجب عليه أن يغفر لخيارات صنعت في حالة من اليأس، عليه أن يرى الضرر الذي لا يمكن إصلاحه من تلويث لحظة النصر هذه. ما الذي سيفعله بيكرينغ بالمعلومات التي يمتلكها؟ هل سيسمح للأمر بالمتابعة؟ أم سيجعل ناسا تدفع ثمن عيوبها؟ عبس إكستروم، فهو لا يعلم أيا منها سيحدث. رغم كل شيء، إن لويليام بيكرينغ قضايا أكثر عمقا مع ناسا، مرارة شخصية قديمة تتجاوز بعمقها السياسة. الفصل 86. كانت راشيل هادئة تحدق مجدوهة إلى الحجرة على متن G4 عندما كانت الطائرة تتوجه جنوبا على طول الساحل الكندي لخليج سانت لورانس. جلس تولاند بالجوار يتحدث إلى كوركي، رغم أن أكثرية الأدلة تقترح أن الحجر النيزكي أصلي، فإن اعتراف كوركي بأن محتويات النيكل هي خارج القيم المتوسطة المحددة مسبقا قد جعلت شك راشيل الأولية يضطرم من جديد. وبالتالي فإن زرع الحجر النيزكي بصورة سرية أسفل الجليد لم يبدو سوى أنه جزء من حيلة محبوكة بشكل ذكي. ومع ذلك فإن الدليل العلمي المتبقي أشار إلى تأييد صحة الحجر النيزكي. التفتت راشيل من النافذة تنظر إلى الأسفل باتجاه عينة الحجر النيزكي ذات الشكل المدور في يدها. أومضت الحبيبات المعدنية الصغيرة، حيث مضى على كوركي وتولاند في مناقشة هذه الحبيبات المعدنية مدة الآن، يتحدثان بمصطلحات علمية تفوق عقل راشيل، مستويات متوازنة من الزيتونين ومواد زجاجية شبه مستقرة وإعادة التجانس التحولي. ولكن النتيجة كانت واضحة، اتفق كوركي وتولاند أن هذه الحبيبات المعدنية قد تقرر بأنها نيزكية. لا يوجد أي تلاعب بتلك المعلومات. قلبت راشيل العينة في يدها وهي تمرر إصبعها فوق الحافة التي كانت قشرة الانصهار واضحة عليها. بدا التفحم جديدا نسبيا، بالتأكيد ليس بعمر 300 سنة، رغم أن كوركي قد أوضح أن ذلك الحجر النيزكي قد أحكم عليه الإغلاق في الجليد وتفادى التعرض لأي من العوامل الجوية. وبدا هذا كلاما منطقيا. فقد شاهدت راشيل مسبقا برامج على شاشة التلفاز حيث بقي الإنسان مطمورا في الجليد لمدة 4000 سنة، وبقي جلده ذلك مثاليا تقريبا. وبينما هي تتفحص قشرة الانصهار راودها تفكير غريب، لقد تم حذف جزء واضح من المعطيات. تساءلت راشيل فيما إذا كان ذلك خطأ غير مقصود في جميع المعلومات التي قدمت إليها، أو أن شخصا ما قد نسي ببساطة أن يذكر ذلك. التفتت فجأة إلى كوركي. هل قام أحدكم بتأريخ قشرة الانصهار؟ نظر إليها كوركي ويبدو عليه الارتباك. ماذا؟ هل قام أحدكم بتأريخ الاحتراق؟ أعني بكلامي، هل نحن نعلم حقيقة أن الاحتراق على الصخرة قد حدث في الوقت نفسه عند سقوط كينغرسول؟ عفوا، قال كوركي، إن هذا أمر من المستحيل تأريخه. إن التأكسد يعيد تصفير جميع الواسمات المشعة، فضلا عن ذلك فإن نسب التناقص التلقائي الإشعاعي بطيئة جدا لنتمكن من قياس أي شيء يبلغ عمره أقل من 500 سنة. فكرت راشيل بذلك للحظة، فقد فهمت الآن لماذا لم يكن تأريخ الاحتراق جزءا من المعلومات. إذن حسب معرفتنا يمكن أن تكون هذه الصخرة قد حرقت في العصور الوسطى أو في الأسبوع الماضي، صحيح؟ ضحك تولند بينه وبين نفسه. لم يقل أحد إن العلم يستطيع الإجابة على كل شيء. تركت راشيل عقلها يتجول بصوت المسموع. إن قشرة الانصهار هي بالأساس احتراق شديد فقط، وبالحديث من الناحية التقنية يمكن أن يكون الاحتراق على هذه الصخرة قد حدث في أي وقت من نصف القرن الماضي بعدة طرق مختلفة. خطأ، قال كوركي. يتم الاحتراق بعدة طرق مختلفة؟ لا، لقد تم الاحتراق بطريقة واحدة من خلال السقوط عبر الغلاف الجوي. أليس هناك احتمال آخر؟ ماذا عن الاحتراق في الفرن؟ الفرن؟ قال كوركي، لقد تم فحص هذه العينات بواسطة مجهر إلكتروني، حتى أنظف الأفران على الأرض كانت ستترك فضلات وقود على الحجر بأكمله، وقود نووي كيميائي مستحثي. انسي ذلك. وماذا عن الخطوط المتشكلة إثر اندفاعها عبر الغلاف الجوي؟ لا يمكنك الحصول عليها في الفرن. كانت راشيل قد نسيت أمر الخطوط المتوهجة على الحجر النيزكي. لقد أظهرت تماما أنه قد سقط عبر الهواء. ماذا عن البركان؟ تجرأت وقالت ذلك. إن المقذوفات البركانية تخرج بصورة عنيفة بسبب الهيجان. هز كوركي رأسه. إن الاحتراق نظيف تماما، حدقت راشيل بتولاند. أومأ عالم المحيطات. عفوا، لدي بعض الخبرة عن البراكين، سواء أكانت فوق الماء أم تحته. إن كوركي محق، حيث يخترق مقذوفات البراكين العديد من السموم، ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، كبريت الهيدروجين وحمض كلور الماء. وكان من الممكن الكشف عنها كلها في الفحوصات الإلكترونية. إن قشرة الانصهار تلك، سواء أحببنا ذلك أم لا، هي نتيجة لاحتراق نظيف متفحم عبر الغلاف الجوي. تنهدت راشيل ناظرة خارج النافذة. احتراق نظيف، التصقت تلك العبارة بها. التفتت إلى تولند. ماذا تقصد باحتراق نظيف؟ هز كتفيه. ببساطة، إننا لا نرى تحت المجهر الإلكتروني بقايا لعناصر وقود. عندها نعلم بأن الحرارة هي بسبب طاقة حركية واحتكاك أكثر مما تكون بسبب عناصر كيميائية أو نووية. طالما أنكم لم تعثروا على أي عناصر وقود غريبة، ما الذي وجدتموه بالتحديد؟ ما هي مكونات قشرة الانصهار؟ قال كوركي: وجدنا بالضبط ما كنا نتوقع أن نجده، عناصر جوية صافية، نيتروجين، أكسجين وهيدروجين. لا يوجد أي نفط، أي كبريت، أو أي حموض بركانية، أو أي شيء مميز. كل ما نراه عندما تسقط النيازك عبر الغلاف الجوي. انحنت راشيل عائدة إلى مقعدها، وكانت أفكارها تتركز الآن. أما كوركي فقد انحنى إلى الأمام لينظر إليها. أرجوك لا تخبريني أن نظريتك الجديدة هي أن ناسا قد التقطت صخرة مليئة بالمستحثات ووضعتها في مكوك فضائي وأرسلتها لتندفع بسرعة باتجاه الأرض على أمل ألا يلاحظ أحد تلك القذيفة أو حفرة القنبلة الكبيرة أو الانفجار. لم تفكر راشيل بذلك، رغم أنه بدا فرضية ممتعة، ليست معقولة ولكن ممتعة على أي حال. كانت أفكارها أقرب ما تكون إلى النتيجة النهائية. جميعها عناصر جوية طبيعية، احتراق نظيف، خطوط ناتجة عن الاندفاع عبر الهواء. ثم انطلق ضوء باهت في الزاوية البعيدة لعقلها فقالت: نسب العناصر الجوية التي قمتم بمشاهدتها، أكانت النسب نفسها تماما التي ترونها في كل الأحجار النيزكية الأخرى داخل القشرة المتفحمة؟ بدا أن كوركي قد تملص قليلا من هذا السؤال. لماذا تسألين؟ شاهدته راشيل يتردد، فأحست بأن نبضات قلبها تتسارع. كانت النسب خاطئة، أليس كذلك؟ هناك تفسير علمي لذلك. كان قلب راشيل يطرق فجأة. هل من الممكن أنكم رأيتم نسبة عالية غير اعتيادية لأحد العناصر بالتحديد؟ تبادل كوركي وتولند نظرات الدهشة. نعم، قال كوركي، ولكن أكان هو الهيدروجين المتأين؟ تدورت عين عالم الفيزياء الفلكية. كيف عرفت ذلك؟ كما بدا على تولند الدهشة أيضا. نظرت راشيل إلى كل منهما. لماذا لم يذكر أي منكما ذلك؟ لأن هناك تفسيرا علميا رائعا لهذا، صرح كوركي. كلي أذان صاغية، قال كوركي. لقد كان هناك هيدروجين متأين فائض لأن الحجر النيزكي قد مر قرب القطب الشمالي، حيث تسبب مغناطيسية الأرض تركيزا عاليا غير عادي لأيونات الهيدروجين. عبست راشيل. للأسف لدي تفسير آخر. الفصل 87. كان الطابق الرابع في المقر الرئاسي لناسا أقل فخامة من الردهة. ممرات طويلة بسيطة بأبواب لمكاتب تبتعد عن بعضها البعض مسافات متساوية على طول الجدران. كان الممر فارغا، إشارات مصفحة تمتد في جميع الاتجاهات: لاندسات، تيرا، أكاديما، جاسون واحد، إكوا، بودز. تبعت جابرييل الإشارة الخاصة ببودز وهي تشق طريقها عبر سلسلة من الممرات الطويلة والتقاطعات. وصلت إلى مجموعة أبواب فولاذية ضخمة. كانت الصفيحة تقول: فاحصوا كثافة القطب في المدار، بودز، مدير القسم كريس هاربر. كانت الأبواب مقفلة، أما العبور فكان مؤمنا عن طريق بطاقات مشفرة ولوحة أرقام لإدخال التعريف الشخصي بين. وضعت جابرييل أذنها على الباب المعدني البارد، وللحظة اعتقدت أنها سمعت كلاما، مجادلة. ربما ليس كذلك. تساءلت فيما إذا كان عليها فقط أن تطرق الباب إلى أن يسمح لها شخص من الداخل بالدخول. للأسف إن خطتها للتعامل مع كريس هاربر تتطلب حذقا أكثر بقليل من الطرق على هذه الأبواب. نظرت حولها باحثة عن مدخل آخر، لكنها لم ترى أيا منها. كانت هناك فجوة معدات التنظيف على مقربة من الباب. خطت جابرييل إلى الأمام باحثة في الكوة المعتمة عن أي حلقة للمفاتيح أو بطاقة دخول. لم تجد شيئا، فقط مكانس ومماسح. عائدة إلى الباب وضعت أذنها على المعدن مرة أخرى، وفي هذه المرة سمعت بالتأكيد أصواتا يزداد علوها وخطوات. انفتحت مزلجة الباب من الداخل. لم تجد جابرييل وقتا لتختبئ حيث فتح الباب المعدني. قفزت إلى الجانب لاصقة نفسها إلى الحائط خلف الباب عندما أسرع مجموعة من الأشخاص عبره وهم يتحدثون بصوت مرتفع وبدا عليهم الغضب. ما هي مشكلة هاربر بحق الجحيم؟ اعتقدت أنه فرح كثيرا في ليلة كهذه، قال شخص آخر وهم يمرون. يريد أن يكون وحده؟ يجب أن يكون في الاحتفال. وبينما كانت المجموعة تبتعد عن جابرييل بدأ الباب الضخم بالدوران لينغلق على مفاصل هوائية كاشفا عن مكانها. حافظت على صلابتها إلى أن تابع الرجال طريقهم أسفل الردهة. انتظرت أطول فترة ممكنة إلى أن كان الباب المفتوح على مسافة إنشات سنتيمترات قليلة عن الانغلاق. اندفعت جابرييل إلى الأمام بقوة وأمسكت مقبض الباب تاركة إنشات سنتيمترات قليلة فقط. وقفت دون حراك عندما التفت الرجال إلى الزاوية أسفل الردهة، حيث كانوا منشغلين كثيرا بحوارهم فلم ينظروا إلى الخلف. سحبت جابرييل الباب وقلبها يطرق بسرعة، ثم خطت إلى منطقة مضاءة بشكل خافت وأغلقت الباب بهدوء. كان المكان منطقة عمل كبيرة مكشوفة ذكرتها بمخبر الفيزياء في الكلية. أجهزة كمبيوتر، أقسام للعمل، معدات إلكترونية. وبينما اعتادت عيناها على الظلام استطاعت جابرييل رؤية المخططات وأوراق الحسابات مبعثرة في كل مكان. كانت المنطقة بأكملها مظلمة باستثناء مكتب في الجانب البعيد للمختبر حيث يشع ضوء من أسفل الباب. مشت جابرييل بهدوء إليه. كان الباب مغلقا، ولكنها استطاعت رؤية رجل من خلال النافذة جالسا أمام جهاز الكمبيوتر. عرفت ذلك الرجل من المؤتمر الصحفي لناسا. كانت اللافتة على الباب تقول كريس هاربر مدير القسم بوتس. بعد أن وصلت إلى هذه المسافة شعرت جابرييل بالخوف، متسائلة فيما إذا كان بإمكانها تجاوز تلك العقبة. فذكرت نفسها بالدرجة التي كان سيكستون فيها واثقا من أن كريس هاربر كان يكذب. سأراهن بحملتي على ذلك، كان سيكستون قد قال ذلك. يبدو أن هناك أشخاصا آخرين يشعرون بالشيء نفسه، آخرين ينتظرون جابرييل لتكشف الحقيقة ليتمكنوا من الإحاطة بناسا محاولين الحصول على أي انطلاقة صغيرة بعد تطورات الليلة المهلكة، بعد التلاعب الذي قامت به إدارة تينش وهيرني بجابرييل هذا اليوم. كانت متحمسة للمساعدة. رفعت جابرييل يدها لتطرق الباب ولكنها ترددت، فقد كان صوت يولندا ينسحب عبر دماغها. لو أن كريس هاربر كذب إلى العالم عن بولتز، ما الذي يجعلك تعتقدين أنه سيخبرك أنت الحقيقة؟ الخوف قالت جابرييل لنفسها، الأمر الذي كانت هي نفسها ستقع ضحية له هذا اليوم. لديها خطة تتضمن تكتيكا كانت قد رأت السيناتور يستخدمه في مناسبات عدة ليخيف خصومه السياسيين ويحصل على المعلومات. لقد تعلمت جابرييل الكثير تحت وصاية سيكستون، ولم يكن كل ذلك مستحسنا أو أخلاقيا، ولكنها في هذه الليلة تحتاج إلى جميع الميزات. فلو أنها تمكنت من إقناع كريس هاربر بالاعتراف أنه قد كذب لأي سبب كان، عندها ستفتح جابرييل بابا صغيرا من الفرصة لحملة سيكستون. وفوق كل هذا، فإن سيكستون هو نوع من الرجال الذي إذا أعطي مسافة إنش صغيرة للمناورة يستطيع أن يتسلل بطريقه خارج أي عقبات. خطة جابرييل للتعامل مع هاربر كانت شيئا يدعوه سيكستون بالبز في الرماية، طريقة للاستجواب اخترعت من قبل السلطات الرومانية القديمة للحصول على الاعترافات من المجرمين الذين يشكون بكذبهم. كانت تلك الطريقة بسيطة بشكل مضلل، طالب بالمعلومات التي تريد الاعتراف بها ومن ثم ادعي شيئا أسوأ منها. الهدف هو إعطاء الخصم فرصة الاختيار بين أخف الضررين، وفي هذه الحالة الحقيقة الحيلة هي التحلي بالثقة، الشيء الذي لا تشعر به جابرييل في هذه اللحظة. وهي تأخذ نفسا عميقا مرت جابرييل عبر المخطوطة في عقلها، ومن ثم طرقت باب المكتب بثبات. أخبرتكم أنني مشغول، صاح هاربر بلهجته الإنجليزية المعروفة. طرقت مرة أخرى بشكل أقوى، أخبرتكم أنني غير مهتم بالنزول إلى الأسفل. وفي هذه المرة قرعت الباب بشدة بقبضتها. جاء كريس هاربر وسحب الباب بعنف ليفتحه. تبا لكم ألا، توقف فجأة لرؤية جابرييل، قالت وهي تملأ صوتها قوةً.